وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا فيما سبق بأنه في الشبهات البدوية التحريمية هل يجب الاحتياط أو لا يجب الاحتياط؟ قلنا نتيجة رأينا السابق الصار أنه لا يجب الاحتياط، والأخبار الذي كانت دالة على وجوب الاحتياط احملناها علينا على الاستحباب لو الإرشاد. السؤال الذي نريد نطرحه الآن هذا، أنه لو فرضنا شخص قال أفرض الاحتياط مو واجب لكنه مستحسن، فراجح ومستحسن بلا إشكال، ما احتاطيت أنا، فإذا احتاطيت وإدركت هذا الشيء كسل تركته، قلت أحسن أحرق الأتركة أو لحم الأرنب لا أكله، أحرق الأتركة ما أحكني ولا قلنا مواجب لكن أحرقه، وواقعا لم يكن حرام لحم الأرنب، أحرمت نفسي مدة عمري كلها من الأرنب، تبين أنه جائز واقع. نصر السؤال هنا، ثواب أحصل وما أحصل ثواب؟ ثواب أحصل لو ما أحصل؟ لو فرض أكرر السؤال أنه نحن بلا إشكال حينما قلنا بأن الاحتياط غير واجب لكن بلا إشكال راجح، فإذا الإنسان احتاط قال أترك لحم الأرنب وواقعا لم يكن حرام، فهل يحصل ثواب او ما يحصل ثواب؟ بحثنا هذا اهنا هاي النقطة. اليوم الامر الثاني هذا البحث اللي نبحثه هذا، والجواب جواب شنو؟ انه يكون نشوف ذيك الاوامر، اوامر الاحتياط اللي بيتات تقول واحد من يقول طب عند الشبهة، واحد كان يقول أقول كدين الصحطاب وغير ذلك، يقول إنه موجودية موجودية ولا لكن استحبابية، إذا قلنا استحبابية سواء إذا أفضل، مثل ما يقولون مستحب النسواك إذا تنسوكت ما حصل سواء. إينا نعم سو قلنا هاي أوامر الاحتياط استحبابية، لو أقول لو قلنا فجواب أفضل، أما لو قلنا لا هي ليست استحبابية بل هي ماذا؟ غيرية. غيرية يعني شنو غيرية؟ أوامر غيرية. مثل المقدمة، أوامر المقدمة مطلوبة ماذا؟ غيرية. يعني شنو غيرية؟ يعني للوصول إلى الواجب أمانها ما تنقل الاحتياط مطلوب بطلب شنو؟ غيري. حتى شنو؟ تحترز عن من؟ لتقع في من؟ في المحرمات الواقعية. يعني مثل ما نقول، يعني نقول أمجاد يصير بعد ليش نطولها؟ يعني نقول أمر الاحتياط يصير شنو؟ إرشادي. مثل من؟ أمر إرشادي مثل أوامر الطبيب وشي ولا إرشادية، ما يترتب على موافقته أو مخالفته إلا ماذا؟ ما يترتب مع قطع النظر عن وجود هذا الأمر. مش كنا نقول أوامر الطبيب ولا إهمال الناس، نقول هذا أمرنا ماذا؟ احتطن بالإرشادي مثل أمر الطبيب، أو مثل من؟ مو أمر الطبيب مثل من؟ مثال ثاني بالله ما عدت الامر بالاشهاد في المعاملة. وهي عدل مستحب ماذا في المعاملة؟ الاشهاد. اذا هذا ارشادي. يعني شنو ارشادي؟ يعني لاجل ان لا يقع نزاعون. تشهد رتب على موافقة او مخالفة هذا الامر. يا امر اشهد في المعاملة. شهد رتب. ما يترتب لو لم يكن هذا الامر موجود. اذا هذا الامر امر اشهد ما كان موجود. شان يترتب. اذا كنا نشهد نزاع موجود. اذا ما نشهد قد نزاع يصير. بعد ما يجي الامور موافقة هالامور ما يترتب الا ذات المقدار. يا ذات المقدار هو ان يقع نزاع فوضع ما اله نزاع. لكن المقدار الذي كان يترتب لولا الامر وهو نزاع ما يقع الامر. شيء جديد ما يترتب مثل سواء. هالخلاصة اذا قلنا اوامر احتاط للاستحباب المولوي صواب اصول مثل امر تمسك المسوك او ترح لحيتك ماذا بالنسبة امر استحباب المولوي صواب واحد يحب. واذا قلنا لا هذا امر مستحباب هذا غيري يعني ارشاد يعني حتى ما يقع ما تقع تتحرك عن محرمات واقعية المثل اوامر الطبيب المثل اوامر الاشهاد في المعاملة المثل اطيع الله واطيع الرسول شلون ارشادي فلا مجي فاحتمالين اقول يا احتمال صحيح قد نظرت شنو يعني توجيه الاول شنو عن نقول استحبابي وبل اما توجيه الاول عن نقول امر استحبابي فلان ظاهر الامر شنو هو في الامر الوجوب بعد رفع اليد عن الوجوب الاقرب الى الوجوب ياهو الاستحباب مو الارشاد فنقول بالاستحباب هذا توجيه من الاول توجيه ثاني شنو نقول ارشاد غيري نقصك مده نقول الظاهر احتاط هو الارشاد علما الى حكم العقل والعقل يقول شنو هذا تعبير جد الى حكم العقل طيب يقول العقل العقل ليش يقول احتاط حتى ما تقع في المحرم ما كان المورد يجب به الاحتياط في الجبل محصورة العقل ليش يقول احتاط حتى ما تقع في المحرم يعني اذا بلاطة اكو واحد خمر العقل يقول فينا تكون تترك ليش تحرزا عن الوقوع في الحرام كذلك العقل يقول لو ما كان احتياط واجب كان مستحته هل العقل يقول احتاط ليش حتى تتحرز عن الحرام واقعي فهذه الاخبار ظاهرها الارشاد الى حكم العقل ومعلوم العقل لا يحكم الا بما حينما يحكم الاحتياط في موارد وجود الاحتياط تبقى محصورة لا يحكم الا لعز التحرز في موارد استحبابه شد البدوية محل كلامي هل لعز التحرز تكون ارشاد الى حكم العقل فالنتيجة صواب ناقصي ثم الشيخ قدس سره يذكر قرينتين في صالح هذا الاحتمال الثاني قرين تنسيب اثنين والعبارة بعدين اقراها طبعا خاص يطول وقتنا وكذا بعدين شي يقول لحد الان شنو صار طواب اكو يا ماكو يميل علما طواب ماكو بعدين يقول لها طواب اكو نقدر نقول طواب اكو اذ اي بيان هم بعدين نخليه هاي من هدفنا ذا بحثنا افهرس الكيل المطلب دوره له حتى نطبق العبارة نحصلوا انه لو فرضنا نحن قلنا في المعتبر الاحتياط في الشبهات البدوية مواجب مواجب قلنا اوامر احتياط مو الوجوب مو انت قلنا يا لا إيه لكن مش لما كان راجح زين يا مو زين واحد يعتاب زين راجح عقلا وشرعا بلا إشكال. فإذا واحد احتار مدة عمره ما كل الأرنب وواقعا كان مو حرام ثواب إلي ولا ثواب حسينا كنا بعدنا عن الثواب قلنا على أنه إذا أمر احتط للاستحباب المولوي ثواب إلي اللي بالأمر تمسك للنسوان. وإذا توجيها شنو هذا الاحتمال أن نقول للاستحباب توجيها أن الأمر ظاهر في الوجود بعد رفع اليد عن وجود الأقرب للاستحباب. وقد نقول لا هذا الأمر أمر غيري. غيري يعني شنو غيري؟ مثل أمر بالمقدمة. غيري يعني شنو؟ للوصول إلى ذين مقدم أي أمر غيري يعني أمر رحباء غيري يعني شنو؟ للتحرض عن الواقي. هذا الاحتمال شنو توجيها؟ نقول ظاهر على الأخبار الإرشاد أنها تريد أن ترشد مثل أوامر الطبيع أوامر أطيع الله وأطيع الرسول شنو إرشادية؟ ترشدنا إلى أطاعة أمر صلي وصوم ولا تشرب الخمر لا تسرق هذا إرشادي. إرشادي لمن يحكم العقل ومعلوم العقل جعته في موارد الاحتياط اللازم يحكم الاحتياط اللازم ليش؟ للتحرز عن الحرام. في ما هو احتياط مستحب عن كلامنا؟ هم للتحرز عن الحرام المحتمل. الشيخ يؤيد هذا الاحتمال انه ارشادي لقرينته ثم بعدين يستر فبالنتيجة في ثواب ما عليه هذا الشيخ ثم بعدين يستر توجيه المن للثواب مطبق العبارة. الثالث لا إشكال يا أخي من أول عنوانكم تدخل لهذا الأمر الثالث إيه حتى تفهم المقصود شنو من يسوي الشيخ الأثاني عنوان هذا مو كل الدين بالله عنوانه هل المحتاط له ثواب مو أخذ الشيخ الدين لكن المحتاط ثواب له ولا ثواب للمحتاط أطي ولا الشيخ يسيقه لا إشكال في رجحان الاحتياط عقلا ونقل رجحان فراجع هم العقل يقول هم النقل جميش الأخبار اللي يقرناها كل شيء يقول وجود مادة لكن استحباب قبل إشكال يعني رجحان قبل إشكال توفي أصل رجحان لا إشكال في رجحان الاحتياط عقلا العقل يقول هذا بلا إشكال نقلا هم من جميش الأخبار كما نقلني هذا الشنطة عقلا صاحبنا عقل عقل يقول راجع نقلني شلون كما يستفاد من الأخبار المذكورة يعني التي ذكرت الهلام عهدية يعني السابقة رميت الأخبار أضرب ما قلت على الوجود أقول تدين الصح تفهم من وجودي إذا تقول ما كان رجح على إعجابي يدل يعني هذا أنت تريد بعد تنكر ميت الأخبار وغير شو الشكل عندك شو تريد تقول هذا صحيح. وهل الأوامر الشرعية للاستحباب ذات أخوة تحتاج للاستحباب للاستحباب حتى ثواب حسن ايه هذا حسن فيثاب عليه يعني على الاحتياط على تركه للحم الأرنب وإن لم يعطل به الاستناب عن الحرام الواقعي افرض ما حصل به الاستناب شلون افرض ما حصل به من باب الأدب مو حرام واقعا إذا مو حرام واقعا فمن تركك هذه انت ما تحرمت عن الحرام واقعا هذا مو حرام واقعي فثواب إلك وما إلك. هل أوامر للاستحباب حتى يثاب أو نقول لا هذا احتمال الثاني أو غيري غيري وهذا جديد بمعنى غيري يعني أمر الاحتياط غيري غيري بمعنى قوله مطلوبا لأجل التحرز مثل وجود السفر مطلوب غيري يعني لأجل الوصول إلى المقدم إلى هذا الشيء غيري بمعنى قوله مطلوبا لأجل التحرز عن الهلكة المحتملة الواقعية هذا المقصود فيكون الأمر به إرشادية يعني مثال إرشادي إرشادي إحداث إرشادي لأنه حتى نتعب هلك في الحرام الواقعي ما يترتب اذا اشتاد يعني شنو ما يترتب شنو قلنا على موافقته لو بخالفته سوى شنو شدته سوى هذه الخاصية اللي دي تترتب لو ما اطلعه اذا الطبيب دمونا تأكل البرتقال وانتلت على مخالفة الامر شدته السعال اللي يزعل المرض اللي يترتب اللي يترتب لو ما كان امر الطبيب موجود كانت في عامة اعطوه خماس ما يقوله الطبيب خماس ما يبعث وراي الشرطة وكذا تعال قنبدي هذا الشيخ مثلا ليش سلف الدهو ما هذا الشيء سوى الخاصية المترتبة على الفعل او الشر يعني لو لم يكن امر موجود ديش الخاصية شنو الان هم ما في ديش الخاصية موجودة نظير اوامر الطبيب ونظير اوامر الامر بالاشهاد عند المعامل حتى ما يقع التنازع يلا يا احتمال صحيح هذا او ذا وجهات يعني فيه الأشهر توجيه الأول شنو أن يستحبابي لأن ظاهر الأمر شنو وضوء بعد حرف عليه عن وضوء أطلب أن يستحباب وجهه هذا توجيه الأول من ظاهر الأمر يعني نتنسك ظاهر الأمر بعد رفع اليد عن عدم بعد فرض عدم إرادة الوضوء فظاهر شيء يصير أقرب إلى ظاهر بعد شيء يصير إذا أرفعني عن وضوء أقرب إلى الوضوء بعد رفع اليد عنه هذا استحباب الظاهر عين استحباب توجيه الثاني شنو التفت يا اخي لحل العبارة جيدان توجيه الثاني شنو هذا راح يجي انه ليش نقول لين ارشاد غيري يعني يقول ومن سياق جل الاخبار الواردة في ذلك يعني الاخبار الواردة في ذلك عن في الاحتياط الذي تمر به الاحتياط سياقا الذي يقرأ سياق جلها يعني اكثر فإن ظاهر كونه مؤكد إلى حكم العقل عن ذلك فإن تعليل شلون سياق هالشيء سياق جمل الأخبار هو ذلك يعني أنه هذا غيري يعني الإرشاد يقول فإن ظاهر كونه تنفيذ الأخبار مؤكد لحكم العقل بالاحتياط تتأكد من ذلك فعقل لما نحسب الاحتياط من يابا بيحكم لأجل تعرض عن المسيء ولا الهلفل في موارد الوجود لأجل التعرف عن الهالة اليقينية في موارد الاستحباب لأجل التحرز عنه لأجل التعرف عن الهالة المحتملة ويصير الشيء من حكم العقل والعقل ما يحكم إلا لأجل التحرز فإن ظاهر ترى مؤثر لحكم العقل بالاحتياط ظاهر أمه فإذا تم مؤثر لحكم العقل شيخ الروح علما إلى حكم العقل خروح يلا امشي امشي والظاهر أن حكم العقل هاي روح من حكم العقل للاحتياط من حيث الاحتياط على تقدير عدم كونه إلزامية إذا مو إلزامي حكم الاحتياط مثل ما تبدل هو حكم العقل بعد مو إلزامي مو شيء ولا فآبني لمعنى الاطمئنان ودفع احتمال العقل ومن هذا الباب ولا إذا لم يكن إلزامي فمن هذا الباب لأجل على أنه ماذا يصير اطمئنان بعد من وقوع في الحرام الواقعي وكما انه اذا توقن بالضرر يقول ليش تروح بعيد انا بحكي احسن اذا في صورة اليقين بالضرر فشلا محصورة مو حكم العقل هناك لأتي الجنوب تعرض عن الهلكة اليقينية العقاب انا ما تنزل اذا مو الزامهم كذلك وكما انه اذا توقن بالضرر يكون الزام العقل يعني بالاحتيال لمحض الفرار عن العقاب المتوقع فشلا محصورة بس العقل فهو إلزامي الاحتياط فكذلك طلبه غير الإلزامي إذا احتمل الضرر في موردنا شنو بديل يعتبر أن هذا حرام مو إذا بعد حكمه إلزامي فنقول هذا حكم العقل بالاحتياط لأجل ماذا احتراز عن وقوع في الهلكة فالخلاصة من أخبار أشياء لحكم العقل والعقل يحكم بالاحتياط من باب التعرض عن الهلكة المحتملة فتوضاكم النتيجة بل وكما يقول يعني مورده يصير مثل من اطيع الله واطيع الرسول اطيع الله امر شنو ارشادي لذلك اذا واحد صلى فما يقدر يقول لنا الله طيب ثوابي ليش فر الثواب يعني تقول صلي وانا صليت فر الثواب علما اطيعه موسى قلت اطيعوا الله والرسول في اي شيء في الاوامر يعني والنواهي وانا اطعت امرك فتقول الثاني انا اطعت شطيني ثواب ثاني على حساب اطيعه لا ما يصير، لان هذا ارشاد مو شيولة. وكما ان امر الشارع بالاطاعة في قل اطيعوا الله ورسوله لنقض الارشاد حتى ما يقع العبد في عقاب المعصية، اطيعوا يعني حتى ما انتسوا فيه، مو انه ما تنتسوا حتى تعاقبوا، هالشيء بعد النقص الارشاد بعد حتى ما يقع في عقاب المعصية ويفوت ثواب الطاعة، ثم يترتب على مخالفة اطيعوا اطيعوا الله واطيع الرسول على مخالفة سوى هالمقدار، يعني سوى هالعقاب اللي يترتب لو لم يكن اطيعوا، اذا اطيعوا ما شاء وانا ما صليت شو رتب؟ اطيعوا ما شاء متفلق وموجود وانا ما صليت شو رتب؟ بس عقاب واحد، اذا صليت شو رتب؟ بس ثواب واحد، بعد اطيعوا لما يجوا هم هالشيء اشياء حتى ما يترتب لأن لا يقع الألف عطار المعصوم وفيته وثواب الطاعة ولا يترتب على مخالفته مخالفة أطيعه سوى ذلك كما في أطيعه الشيء فكذلك في موردنا فكذلك أمره يعني أمر الشارع فكذلك أمره يعني أمر الشارع أمر بيمن مو أطيعه فكذلك أمر في موردنا أمر في موردنا شنو هو بيمن أمرني ها بما يأمن معه من الضرر شنو هو الذي يأمن معه من الضرر احتياط يعني مولانا الحمد لله احتياط تأمن معه من الضرر يقول فاتنا من أول من أول مولانا يقول شلون أمر الشارع بالإطاعة إرشادي إيناء فكذلك هذا الأمر فكذلك أمر الشارع بالأخذ يعني بالاختيار لما يأمن معه يعني الشخص لما يأمن الشخص معه مع ذلك الشعور ومن الضرر يعني شنو فكذلك هذا شنو فكذلك هذا شنو فكذلك هذا يعني لا يترتب على موافقته ومخالفته إلا ذلك الشيء الذي يترتب لو لم يكن أمر إحدث موجود شتاني فاتب أول إذا أطلت لحم الأرنب حرام واقعا أقع بالحرام واقعي إذا مو حرام ما أقع هل نقدر ما أسأل الآن ينسى فكذلك أمر بالأخذ ما يأمن معه الضرر لا يترتب على موافقته سوى الأمان المذكور إذا وافقت أمان مذكور يعني أمان شنو اللي ما أقع في الحرام الواقعي فقط هو مقدار وعلى مخالفة شنو ما يترتب سوى أن يقع في الحرام الواقعي على تقدير كون حرام واقعي هل مقدار يترتب فارد شيء أكثر لأن الأمر أحكام ما يترتب فهذا معنى إرشاد كله راح يصير الشيخ يريد يأيد الإرشادية بقرينتين ذنب القرينتين مولانا ذنب القرينتين راح يجي القرينة الأولية هذه تهلات ما بها شيء القرينة الأولية هذه وهي أنه الأخبار إذا راجعناها تحصر حكمة الاحتياط شنو تحصر حكمة الاحتياط شنو فمن ترك الشبهات إيه شنو حكمة إيه إذا تركت شو ترتب إلى التيار لا شنو نجا من المحرم هل مختار نجا من المحرمات فالحكمة من طلب الاحتياط حصر كيما في التخلص من الحرام واقعي لا اكثر فبنت وضائنا على عيد الاسابيع هاي القرينة الاولى والقرينة الثانية ها انت بتقول الزيع في رواية الفضل اللي بتقدر فيما سبق يسأل الامام سلام الله عليه من هو ريح من الورع يسأل الفضل يسأل الإمام من الورع قال على أن الورع الذي يترك المحرمات يشوف بعدين الإمام يتقل قال ويترك هؤلاء قلنا هؤلاء يعني شنو من المقصود هؤلاء يعني قلنا المقصود بني أمية وبعدين شي يقول الإمام سلام الله عليه يظل الإمام فإذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام وقع في الحرام فالورع يكون من الورع ها الذي هم يترك المحرمات هم شنو هم شنو يترك الشبهات وفي القرينية بل شوف تبين شوف وفي القرينية شن أبينك ولا إشكاله في أن أمر الإمام بترك المحرمات امر شنو؟ امر بتاثير محرمات، امر ارشادي بلا اشتراط. امر ماذا؟ ارشادي. مو امر ماذا؟ مو اهل الوجوب يعني ارشادكم. ولذلك يعني اذا واحد استخدم المحرك يعني مرتين يعافى، اذا شرب الخمر مره لاجل لا تشرب الخمر يعافى، المره لاجل الايمان شنو امر بينا؟ بترك المحرمات هيجي؟ لا، هذا الامر بترك المحرمات بلا اشتراط ارشادي. فإذا كان إرشادي فما هو في سياقه؟ في سياق شنو هو؟ الأمر بترك الشبهات. هل يصير حينئذ إرشادي؟ ما أدري التفتش مش أقولا يا أولا، أقولا الإمام جعل الورع منه هو يترك المحرمات ويترك شنو؟ الشبهات. أمر الإمام بترك المحرمات إرشادي يا أولا؟ فيكون الثاني هم إرشادي بقرينة واحدة في السياق نطبق العبارة. ويشهد لما ذكرنا، لما ذكرنا شنو؟ من انه ارشادي ما كفوا شهد قرينتان اثنين مولانا الاولية هاي ان ظاهر الاخبار حصر حكمة الاجتناب عن الشبهة. حصرة الحكمة الاجتناب في ايش؟ حصرة الحكمة ومن ترك الشبهات شنو الحكمة؟ نجع. نجع حسرة الحكمة في من في التفصي عن الهلكة. واقع هاي التفصي متعلق بينا حسرة الحكمة في من في التفصي عن الهلكة الواقعية حتى ما يقع فيها يعني في الهلكة الواقعية من حيث لا يعلم. القرينة الأولى انتهت التفت إلى ترتيب العبارة صعوب، التفت إلى ترتيب العبارة. القرينة الثانية اجتني واقترانه مع الاجتناب، يعني اقتران الاجتناب عن الشبهات بمقرنه واقترانه. هذا عطف علينا بالشرح بين تلكية عنا، عطف علينا من حيث اذا اتمنى كتبت الشرحي راح تلتبت الان وعطف علينا. ها عطف علينا هذا ايه؟ من يقول هذا عطف علينا؟ عطف ماذا؟ على قول ان ظاهره، يعني عطف على ان واسمها، يعني هيك. ويشهد لما ذكرنا ان، عطف على ان ظاهر الاخبار هاي واحد. ويشهد لما ذكرنا بعد شنو؟ اقترانه. يعني اخذنا القاعده بعد انه اذا اردنا نعرف هذا نعطف على ذاك ولا شيل ذاك وخلي هذا الداله، اذا تم المعنى واستقام هذا معطوف على ذاك. فإن إذا شلنا جملة إن ظاهر الأخبار كلنا لدى معنى يستقيم، ويجب لما ذكرنا اقتران على اجتناب بترك الشبهات. مع من اقترن؟ بمن؟ أي مع بمعنى بإتباع، بمن اقترن؟ للاجتناب عن الحرام المعلوم في رواية الفضل. هل تبعد جملة في أي شيء؟ في كونه ورعات جنات الورع ترك المعارات والتشبهات. وفي القرينية شنو؟ وفي القرينية بينه ومن المعلوم أن الأمر باجتناب المحرمات في هذه الأخبار ليس إلا للإرشاد. ليش؟ لأن إذا خالفت عقاب على مخالف، لأجل هذا ما أكون فقط عقاب أفعلانا لأجل لا تكون الخمر، ليس إلا للإرشاد. لا يترتب على مخالفة ذن الأوامر، لا أوامر، هاي أوامر اللي هي في هاي الغواية يقول الإمام أمرنا بترك المحرمات، لا يترتب على موافقة المخالفة سوى الخاصية الموجودة في المأمور به الذي أمر به الإمام. شنو هو؟ ترك المحرمات. مو ما يترتب على ترك المحرمات شنو؟ أو ما يترتب على المخالفة شنو؟ ما يترتب على المخالفة عقاب واحد، ما يترتب إعلانا على الموافقة شنو؟ أن ذاك العقاب الواحد يروح. الآن هم نفس الشيء يترتب. هو الخاصين موجودة في المأمور به، المأمور به شنو؟ هو الاجتناب عن الحرام. فيترتب في هذه الخاصية أو ثلث عن صوتها، يعني يا أنه ذلك الخاصة اشتركة يصوفه خاصة الذي اشتركة شنو هي؟ عن العقاب. إذا وافقت عقاب واحد ما، إذا قال بديش الخاصة راح تروح يعني عقاب يجي ما يقدر أكثر ما يترسل. هاي أي صوتها عطف علينا، هاي صوتها شنو عطف علينا؟ على الخاصية، سوى الخاصية الموجودة أو صوت الخاصية. هتشوف عدرا فيه هو الخاصية الموجودة في المأمور به والاشتراع على العرب. خاصية الموجودة شنو هي؟ تبقي عقاب بعد ما راح اقع به. ما يترتب سوى هل خاصية ترك العقاب الواحد؟ أو دوك أي خاصية؟ ترك العقاب الواحد ليست موافقة. كبيرة مربوطة. ها من أول مولانا وفي القرينية أقرار. وفي القرينية من ناتكان ومن المعلوم أن الأمر بالاشتراع فيها الأخبار. بسبب المحرمات وضمن الإرشاد. يقول فكذلك الأمر بترك الشبهة بقرية وحدة الصيام. ضمن الإرشاد فكذلك الأمر. فكذلك الأمر باجتناب الشبهة من التشكيل لا يترتب على مخالفته سوى ما يترتب على مثل اجتناب الشبهة. تترتب على مثل اجتناب الشبهة لو لم يأمر به الشارع. لو ما أمر به الشارع بالاجتناب. بل فعله المكلف حذرا من الوقوع في الحرام الواقع. هو الله ما أمر الشارع ما أمر أنا فعلت اجتنبه. شو ترتب؟ عدم الوقوع في الحرام الواقع. هل أنهض المصدر يترتب؟ نقطة. خامسة لحد الآن شنو؟ لحد الآن شنو هذا قلنا ثواب إلى وما إلى الثواب التالي. ثواب ما إلى. من يستوي يريد الشيخ شوي يطي ثواب. شوي يطي ثواب. شلون يطي ثواب؟ يقول لك هذا الشخص لما ياكل لحم الأرنب اضطر على أنه شنو؟ ها هو واقعا شنو لحم الأرنب جنة؟ واقعا ليس بحرام. اضطر هذا مو مطيع. التفتوا يا اخوان. الاطاعة والعصيان شلون تتحقق؟ اذا اتوا تكليف اتوا واقعي. تكليف اذا اتوا واقعي شو يقول لي؟ لا تاكل لحم الارنب اذا واقعا اكل. فاذا تلت يقولون عصيان. واذا ما تلت يقولون شنو؟ اطاعة او امتثال. فعنوان الاطاعة والامتثال. وعنوان العصيان شرع وجود التكليف. لكن اذا ماكو تكليف فاطاعة وعصيان حينئذ ما اكو. انا ما قايل لك جيبي ماي. لكن ابتلاء الجاري الآن أجيب لي ماء. ابتلاء تفضل لك أنت قلت بالعدل أجيب لي ماء. أطاع ما يسمي لأن أمر ما شو يعبرون عن انقياد؟ إن؟ في انقياد وين يصير؟ في موارد الذي تتخيل أمر أسوأ واقعا ماتوا يسمون هذا انقياد. يو قد يعبر عنه بالإطاعة لكن إطاعة حكمية. حكمية. اذا اكو امر يسمون هاي الاطاعة اطاعة حقيقية. اذا ما اكو امر وتخيلت اكو امر هو رح يشوف الماي يسمونها اطاعة حكمية. التفت يا اخي الى ذن المصطلحات. فاذا اكو امر حقيقة يطلب دون جيب ماي ورح تجبت هذا شي يسمونه اطاعة حقيقية. إذا ما جبت عصيان حقيقي. أما إذا أنا ما جبت بدأت أنا قايل جبت رح جبت هذا انقياد يعبرون عنه. يعبرون عنه إطاعة لكن حكمية يعني مو حقيقية في حكم الإطاعة مو حقيقة إطاعة. فالشيخ الأنصاري رحمة الله هذا المصطلح اتهمنا. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول هذا الذي يترك الأرنب خطية مدة ما ادري ايش بيت طول عمره بناء حرام. هسه لا اقل سخن مو مطيع هذا مو حقيقة يعني تكليف ماته لكن منقاد يا لا اطاعة حكمية اكو يا لا اذا خل نطي ثواب باليابة لان المنقاد الى ثواب بلي شو سعبت اذا ترزنا على انه ما دام جيبوا لنا واحد راح جار اغلاط ناس قلت ها هاي شنو اغلاط الناس؟ يا شيخ لما انت قلت اغلاط ما اريده مو انت قلت؟ اقول له لا انا ما قايل بس كيف ما كان شكرا جزيلا عافيه احسنت ممنون متفق الشكر هواية من عده بل لعله تشكر من عده اكثر. اي من تشكر في صورة وجود التكليف حقيقة. اذا هذا الشخص مو ضعيف يعطى الثواب من باب الانقياد. لذلك في دور المكلف بناء على ان اكل اللحم الارنب حرام، لكن هو في نظره كان انه واجب تاكله. هو واقعا يعني حرام، واقعا حرام. بناء انه واجب تاكله هل يصاب عليه؟ اي فهمت فهمت فهمت فهمت فهمت فهمت فهمت فهمت فهمت فهمت فهمت فهمت فهمت فهمت فهمت فهمت فهمت فهمت فهمت فهمت فهمت فهمت فهمت استشيخ منا انا هذا شوف ميلان محاولة لتصحيح، محاولة لاعطاء الثواب المان منا انا راح تشرع المحاولة الاولى. ولا يبعد التزام ترتب الثواب عليه يعني على الاختيار، اذا هو احتاط فرق لحم العظم واقع النخرة من حيث انها الانطياء يعني اطاع حقيق، فيكون حينئذ حال الاحتياط والامر بالاحتياط حال نفس الإطاعة الحقيقية والأمر بها، في كون الأمر لا يزيد فيه على ما ثبت فيه من المدح أو الثواب لولا هذا الأمر. فيقول ثواب نطي من باب ماذا؟ انقياد. أما مع قطع النظر عن انقياد ها؟ لا، هذا ثواب نائل مثل ما مثل امر اطاعة. اذا واحد اطيع الله واطيع الرسول راد ينكفى وراح صلى، شو ترتب عليه؟ ها؟ ما يترتب مع قطع النظر عن اطيعه ويعطى فرصة واحد ايمان. اما كذلك فيكون حينئذ حال الاحتياط والامر به، هاي سيكون تفريع لين التفريع، تفريع على ان هذا ما الى ثواب من باب اطاعة حقيقية، تفريع على هذا المطلب، مو تفريع انه الى ثواب من باب انقياد. لا لا، يعني يقول بالتالي اذا هذا ثواب من باب اطاعة حقيقية ما اله، لاجل الامر ما اله ثواب، بل لاجل الانقياد مطلب اخر لاجل عنوان ثانوي، بس لاجل الامر احتياط ما اله. فيكون هنا اذا حال الاحتياط هذا ثواب من باب الانقياد مو عن امر، من باب الامر، لا من باب انقياد، بني خوش ادمي من باب خوش ادمي. فيكون هنا اذا يعني إذا حينما حين لا يعطى الثواب على نفس أمر احتياط، يقول حال الاحتياط وحال الأمر بالاحتياط حال نفس الإطاعة الحقيقية، الإطاعة الحقيقية والأمر بالإطاعة الحقيقية فيما في أي شيء، حال هذا حال ذاته في كون الأمر نفس الأمر، شلون نفس أمر أطيعه ما يجي لك ثواب زائد إذا امتثل السلي ما يطيب هو ثواب زائد، كذلك أمر احتياط وما يجي لك ثواب زائد من ناحية طيبي تلك خصوصا ما يجي من حيث عدوان ثاني، وإذا مطلب آخر من حد نفس الأمر نقول ما قاعد يجي هذا الثواب الذي يمكن بعض الانقياد مو على نفس الأمر. في كون الأمر لا يزيد فيه على ما ثبت، لا يزيد فيه يعني في الاجتناب، لا يزيد فيه يعني في الاجتناب عن الشبهة على ما ثبت فيه من المدح أو الثواب لولا الأمر، لولا الأمر، لولا الامر في اجتناب الشان يترتب، لولا اذا احتدنا كان الشان يترتب شان اجتناب على الحرام الواقع مو او كنت تنضح مثلا مو الان هم بعد امر احتد هل مقدار يترتب اكثر من هذا المقدار؟ لا يترتب لاجل الامر، بل قلنا لاجل الانقياد قد يترتب حينئذ لاجل الانقياد بس ماذا نجح او ثوابك مطلب اخر، لكن من ناحية الامر هذا الامر ما يكفي هذا. ولكن الظاهر هاي المحاولة الثانية انه لا، الشيخ رحمة الله عليه يقول على ان نقدر نقول اكو ثواب لأجل نفس الامر، يعني نقول على انه ماذا مستحب الاحتياط. من تسمى المحاولة الثانية شو شلون يلا في المحاولة الاولى لأجل الامر ما سوى ثواب، بل قال هذا ثواب يعطى من باب شنو؟ أن هو طيب النفس من طاعة. لا تمام شغل دي. فالتوري في الله هاي أوامر أوامر احتفظ جلد الاستحبابية. لذا الأمر ماذا المسواء؟ شلون استحبابي ثواب له؟ أنا استحبابي. شلون بأي بيان؟ بسيط ما لي شيء. يقول إذا نقرب الناس الأخبار المتقدمة من ارتكب الشبهات نازعته نفسه. ولمن نازعته نفسه؟ المن الارتكاب محرمات، ما بعرف التعبيرات، من حام حول الحمى اوشك ان يقع. هاي التعبيرات مو بعيد من التعبيرات نستفيد ان الاحتياط شرعا مستحب استحباب شرعي. وحكمة الاستحباب شنو؟ ان حتى الانسان قابليته على ترك المحرمات تصير اقوى. فهذا يستفاد استحباب شرعي بعد يصير هو اعطاء ثواب من باب الاستحباب الشرعي من باب الاطاعة الحقيقية طبعا مو من باب الانتياز. لذلك يقول هذا يعني فهذا وهذا ولكن الظاهر من بعض الاخبار المتقدمة هاي المحاولة الثانية كده مثل قولي عليه السلام من اتخذ الشبهات من اذعة المسؤولة ان يقع في المحرمات وقول عليه السلام من ترك الشبهات كان لما استبان له من الاثم اتراس وقول من يتحول للحمى او شكان يقع فيه ويقول امر به بالاستحباب وحكمته حكمة الاستحباب شنو؟ الا يهون عليه ارتفع الله يهون يعني لا يصعد الله يهون يعني الله يصعد عليه ارتكاب المحرمات المعلومة. اذا هكذا قلنا لازم ذلك ارتكاب التوابع لما على اطاعة اوامر على نبذ اوامر اتواعد حتى اطاعة التواب مضافا الى الخاصية المترتبة على نفس الاحتياط. الخاصية المترتبة على نفس الاحتياط جمعية انه ما يقع في المحرمات ينجح مؤسس جنة الخاصية ذات يعطى لا تنسيت ما يبرد شو فيه التواب يعطى لأجل الحمد. ثم لا فرق مطلب جديد مطلب جديد نحصله انه اذا دار الامر الشيء بين الحرمة وبين الاباحة مثل من قلنا بين الحرمة وبين الاباحة مثل من قلنا ستن يعني شد ستن بعد قلنا الاحتياط راجح مو هيك قلنا لا راجح راجح مو واجب بس راجح اذا تشرب احتياط يعني يعني اشرب ولا ما اشرب يعني ما اشرب مو اشرب. طب سؤال جديد هذا راح اسال لهذا جبت مقدمه هذا انت تستهل يكون تنتبه له حتى راح انتقل الثالثه. اذا دار الامر بين الحرم وبين الاستحباب يا حرام شرب الجزاره لا مستحب انا بظلت من رايك يلا هنا احتياط راجح يا مو راجح شلون الاحتياط شلون يصير ها يا حرام يا مستحب هنا الاحتياط ولا راجح شلون احتاط شلون بالترك حينئذ بان اترك هما مو خاف هذا مستحب شلون هذا الاحتياط ينقول لك هو هنا في الحقيقه يدور الامر بين تقعد تجلب فرد مصلحه مصلحه الاستحباب غير ملزمه وبين ان تزعل ان تترك تحترك المبتدل ملزمة رئيسة. فالامر يدور بين المصلحة غير الملزمة والمبتدا ماذا الملزمة والعقل بلا اشكال يقول انه يكون تراعي جانب المبتدا الملزمة يكون تترك احوط يعني فهذا واضح. لكن تدري انا حلما اريد انتقل اليه ايضا انتقل الى هذا نقطة انه اذا ادخلت السؤال الان اهناني للدرس شكيت مستحب انه واحد يصلي ركعتين قبل الدرس يا لا مستحب يا ابو مستحب احتياط يصير هنا يا لا اسألك يا الله شو يقولون هنا اقول لك الاحتياط بي من يصير احتياطي يا لا اذا واحد سأل اقول لك ايه خبص احوال قوم تحال اصلي انت شو كده انت لكن قد يقال هذا مو احتياط. ليش ليش؟ لأنه إذا كانت مستحبة مستحبة إذا من مستحبة يكون تشريع فيصير حرام يعني يدور الأمر بين الحرام وبين ما بين مستحب وإنت قلت بين الحرام بين المستحب الاحتياط مش شنو يستدوك الساقلت بالترك يعني كل أترك حين أذن لأنه أفعال. فإذا أريد أحتاط يعني كل أترك بينما أنت أنا من سألتك إيش قلت لي يا أخي أحتاط صلي شنو يصير هذا عدت النتيجة اللي بيستنتجناها الآن. فالخلاصة أتعرف كيه هذا دوره له أنه إحنا قلنا إذا دار عنه ذلك التحباب والحرمة احتياطها مراجح شفت بي أم أترك لما ينشأ إشكال أنه إذا خلط أشك أن العبادة مشروعة ولا لا فهنا شي يقولون احتياط شفت بي أن أفعل، مع أنه على ضوء الذي بينا بالفعل احتياطي شفتي أن أترك ليش؟ لأن أمرها يدور بين أن تكون مستحبة إذا أن تكون محرمة، لأن إذا ما مستحبة تشريعي فيه، فالاحتياط يقتضي أترك مو أفعل. شلون أترك لي أفعل؟ فالشيخ الأنصاري يجاوب، يجاوب شو يجي؟ يقول إحنا حرمة مصير أصلاً، حرمة مصير يعني إن كانت مستحبة أوجبتها وجبت المستحب، إذا ما مستحبة من وقت التشريع أنا من التشريع ما، فإذا ما نال التشريع حرمة ما راح تصير، للحرمة التشريعية مولانا شو وقت تجي؟ إذا نال التشريع. أما إذا أنا أجيب من الصلاة بنية الرجاء أقول أصلي ركعتين من باب يا ربي يحتمل أنه ركعتين مستحب قبل الدرس من هذا الباب، هذا تشريعك؟ لا، فلا تشرع معك الحرمة أصلا من أصل، فهنا الأمر لا يدور بين الاستحباب وبين الحرمة، فقط استحباب ولا ما في استحباب، واحد من ذلك حرمة ما في، فإذا ما نال التشريع إذن إهمالك بلا إشكال احتياط يمكن، والاحتياط يصير بالفعل، هذا مو من محل كلامي، بل في بعض الأحيان يكون واجب مثل الصلاة إلى أربع جهات، لمن أصلي إلى هاي الجهة فمن يدخل قبل منه، قبل من يدخل منه، فهاي الصلاة يدور أمرها على رأيك أنت، على رأيك الذي تشكي هاي الصلاة يكون أمرها يدور بيننا وبيننا، إذا قبل منه شفته واجب، إذا قبل منه منه شفته تصير مشروعة يعني محرمة يكون. تنفذ من شيء؟ لا. شو جاوب هناك؟ والآن عجيبها بنية الرجاء. فتشريع ما يصير. فأقول لك فيما وردنا هناك. عجيبها بنية الرجاء. تشريع الحرمة ما يصير. نطبق العبارة. ثم لا فرق فيما ذكرنا من حسن الاحتياط. من يسترنا الاحتياط حسن. بما الاحتياط حسن؟ بالتركي كان أفرق. لا فرق بين افراد المثل، حتى شنو لا فرق بين افراد المثل؟ يعني بالنوع لا حرم واباحة، لا حتى فيما دورانا عبر بين الاستحباب والتحريم، انا الاحتياط راجح بالترك، شلون؟ ليش احتياط ارجح بالترك؟ ليه؟ بناء على ان دفع المصدر الملزمة للتركي، المصدر الذي الزمت بترك الفعل، هاي الترك متعلق بالملزمة، اولى من جلب المصلحة، اللي بالمصلحة تصير بالفعل بعد مو بالترك. غير الملزمة غير مثل عن بالفعل. فبناء على هذا وظهور الأخبار يعني الوجه الثاني، يعني بناء هذا وجه، الوجه الأول دفع المقصد أولى، وثانيا ماذا؟ أخبار المتقدمة ظاهرة في أن الاحتياط حسن حتى في هذه الصورة، يعني في صورة دورة عمر بين الحرمة والاستحباب، أخبار متقدمة أبو كدين التحقيق يعني، وظهور الأخبار المتقدمة في ذلك أيضا يعني في حسن الاحتياط هنا أيضا. ولا يتوهم هذا الإشكال يريد يدفع أنه يلزم من ذلك، من ذلك شنو تبع وياكم للزين، يعني من حسن الاحتياط للتركي، بالتركي في إذا دار الأمر بيننا استحباب وحرمة، يلزم منا عدم حسن الاحتياط وين وين وين فيما إذا احتمل كونه كون هذا الفعل كون فعل من الأفعال من العبادات المستحبة في ركعة قبل الدرس، بل حسن الاحتياط الاحتياط أصلا بالعكس يصير، مو بالفعل يصير احتياط بينا يتنزل بالترك، لأن أمر يدور بين الحرمة بين استحباب التدريس الأحوال الترك، ليش هذا؟ من الاحتياط ماذا يصير بالترك؟ بالفعل ما يصير، يقول إذ لا ينفك ذلك، يعني ذات التفعل إذ لا ينفك ذلك عن الفعل، إذ لا ينفك ذلك عن احتمال كون فعلي تشريعا محرما فيش الحرام، فالاحتياط يصير بالترك من الفعل من أول من أول. ولا يتوهم، ليش لا يتوهم؟ ليش ليش هذا الجواب؟ لأن هذا جواب لا يتوهم تعليله، لا يتوهم ليش؟ يقول لهم ما احتمال الحرمة ما أقول أنا ما أجيب بنية التشريع، لأن حرمة التشريع تابعة لتحقق التشريع، شو ما التشريع يتحقق التشريع شو يتحقق إذا ما التشريع، والمفروض أنا أجيب بنية الرجاء التشريع بعد ما أقول، ومع إتيان ما احتمل كونه عبادة لداعي ها هذا الاحتمال اذا هذا الاحتمال يحتمل يعني هذا احتمال انه عباده بديت الرجاء اجيبه لا يتحقق موضوع تشرع انه يصير حتى حرام ولذا قد يجد في بعض المرات احتياط بهالشكل مثل ما نقول مع هذا الاحتمال يعني ما احتمال انه ماذا مع احتمال كون الشيء ما تموت مجرد احتمال لما تموت قد يجد الاحتياط كما هي تسلوات الى تسلوات الى اربع جهات لما اصل الى جهة احتمال انه مطلوب اكون واحتمال اكون ما مطلوب فاذا جاء بلا اشكال اذا يكون اجيبا الصلاة بل واجب يكون اجيبا هم اكو واحد يقول تشريع لا ليه يعني تشريع هذا امام الحق لم يكن اجيبا اجيبا ما يردنا من كذلك او في الثوبين المشتبهين وغير الثوبين اذا صلوا عدوا ثوبين واحد ما يطلع عطاها مرة اصلي بهذا مرة اصلي بهذا فطرد واحد لمن اصلي بيناته هو احتمال على انه شنو صلاة هذا الثوب احتمال واجبة واحتمال انه شنو قد واحد ما تقول تشريع لا ليس أن ما نهو التشريع بدية الرجاء عجيبة ما ردنا عن ما كذلك والحمد لله رب العالمين.